بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم حضوركم، وشكر الله لإخواننا في هذا الجامع المبارك مثل هذه البرامج والمناشط ومثل هذه الاختيارات لمثل هذه المواضيع المهمة، خاصة في مثل هذا الزمن، زمن الشبهات والشهوات والفتن التي أصبحت كقطع الليل المظلم. نسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات. فالنوعية لاختيار المواضيع في الدروس والمحاضرات هو من الفقه الذي يؤتيه الله تعالى من يشاء، خاصة عندما يكون من آثار هذه الفتن والشهوات والشبهات الفتور والضعف في الإيمان. فزماننا زمان ضعف وشهوات وشبهات ومتغيرات، أصبح الكثير منا يتساءل حقا عن وسائل الثبات، وكيف يا ترى أكون ثابتا في مثل هذه المتغيرات؟ كيف يا ترى أستطيع أن أحافظ على إيماني في زمن ثورة الفضائيات والتقنيات والمعلومات، في زمن الفضائحيات والإعلام؟ كيف يا ترى أستطيع أن أعيش جمال الدنيا بالإيمان والقرب من الرحمن؟ كنا قبل أسبوعين نعيش جنة الدنيا مع رمضان، فمضت أيام رمضان وطوي بمضيها صفحات من أعمارنا. سبحان الله، أيام خيرات وبركات وركعات وسجدات، صدقات وخشوع وعبرات. وكأن من حكمة الله عز وجل أن نختم رمضان بالعشر الأواخر منه، يوم يتفرغ الإنسان منا للعبادة والإقبال على الله عز وجل لمدة عشرة أيام. كأن هذه الحكمة الإلهية الربانية، عندما يبدأ رمضان ونتذوق حلاوة هلاله ودخول هلاله، ثم تمضي الأيام، ثم ربما يفتر الإنسان في وسط رمضان، ثم سرعان ما تأتي العشر الأواخر فترتقي الهمة مرة أخرى ويزيد الإيمان، ويتفرغ الإنسان إلى عبادة الرحمن في عشرة أيام. وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، يتنافس الناس ويتسابقون في تنوع الطاعات والقربات لله عز وجل خلال تلك الأيام. ثم نودع رمضان بتلك الأيام الجميلة الأخيرة منه. وقد تعلقت القلوب بعلام الغيوب سبحانه وتعالى، ما بين قائم وراكع ومعتكف وساجد، ما بين خلوة ومناجاة ولذة طاعة وعبادة يتقرب بها المؤمن لله عز وجل، حتى ربما قال القائل: يا ليتني مت في تلك الأيام. من جمالها وروعتها وحلاوتها وما يجد من لذة الطاعة والإقبال فيها. ثم يأتي العيد، فرحة بما أنعم الله تعالى به علينا من إدراك تلك الأيام الجميلة الرائعة، وفرحة بما تفضل الله تعالى به علينا من العبادة والقربة وأنواع الطاعات والإحسان لله سبحانه وتعالى. على كل رحلت تلك الأيام وهي شاهدة لنا أو علينا، تلك المواسم الجليلة رحلت بخيراتها وبركاتها. في مثل تلك المواسم سبحان الله، كم من قلب اهتدى، وكم من نفس تابت ورجعت إلى الله عز وجل. إذن هي فرصة جميلة ومناسبة عظيمة أن نجعل مثل هذه الأيام مع نهاية رمضان قبل أسبوعين نقطة تحول فعلا في حياتنا، خاصة أولئك الذين زرعوا فحصدوا، وأولئك الذين اجتهدوا فكسبوا. ولذلك حديثي في هذه اللحظات لنا جميعا، وخاصة لمن ولدوا في رمضان هذا العام، فالإنسان منا قد يولد مرتين. أما الميلاد الأول فهو يوم يخرج من ظلمات الرحم إلى نور الدنيا، وهذا ميلاد يشترك فيه الجميع، جميع الناس، مسلمهم وكافرهم، عربيهم وعجميهم، الجميع يشترك في هذا الميلاد. الميلاد الثاني هو يوم يخرج الإنسان من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة، وهذا ميلاد خاص بمن وفقه الله تعالى لطريق الهداية ومسلك الاستقامة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يستوي هذا وذاك. في رمضان هذا العام ولد أناس، رأيت بعضهم، جلست مع البعض، رأيت على وجوههم علامات الفرح والسرور، سمعت لبعضهم وكلمات السعادة والأنس تتسابق على ألسنتهم، ذاقوا حلاوة الإيمان في أيام رمضان وبعد أن تجرعوا البعد والحرمان، شعروا بالأمان، شعروا بلذة الإيمان، شعروا بالقرب من الرحمن سبحانه وتعالى. سبحان الله، كان تجمعهم صفات، مشاعرهم جياشة، عباراتهم صادقة، دموعهم حارة، شعرت أن في قلوبهم حرقة، ذاقوا طعم السعادة الحقيقية في تلك الأيام وتلك اللحظات. ودائما حديث التائبين له لذة ونكهة خاصة، خاصة في رمضان. ما أن يقبل رمضان وقبله بأيام إلا وتبدأ الكثير من رسائل الجوال ومن المهاتفات بمراجعة النفس والشعور بالخطأ ومحاولة السير على الطريق وتجديد العهد مع الله. تتساءل أسئلة الناس ويتساءل الكثير من الناس، كيف تكون التوبة، وكيف أسلك الطريق الصحيح، وكيف يا ترى أثبت على ديني، وقد كنت وكنت والآن أريد. وما أن يدخل رمضان إلا ويبدأ السباق وينطلق المتسابقون والمتنافسون، الكل منهم في الميدان حتى يشتد السباق في آخره. وهكذا هو رمضان، في صيام الشهر طب ليس يدريه طبيب، فيه أسرار يعيها صائم حقا أريب، فيه غيث من صفاء ترتوي فيه القلوب، فيه للأرواح شبع دونه الكون الرحيب، صائم في درع تقوى تنجلي عنه الكروب. لا يأس، نعم لا يأس من قلب خمد وجمد، لا يأس من قلب قسى وتبلد، فإنه يمكن أن تدب فيه الحياة، يمكن أن يشرق فيه النور، يمكن أن يخشع لذكر الله. والله يحيي الأرض بعد موتها فتنبت وتزهر، فما أجمل حياة المؤمنين. إي وربي، معاشر الشباب، معاشر الفتيات، معاشر المسلمين، ما أجمل حياة الإيمان، حياة الإيمان الصادقة، حياة ذلك الشاب أو تلك الفتاة يوم يكون مع الله، يوم يكون قريبا من الله، يوم يذوق جمال الدنيا وروعتها بالطاعة واللذة والحلاوة، حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، تلك الحلاوة التي ربما يفقدها البعض حتى من بعض الصالحين والمستقيمين الذين أغرقوا أو أغرقوا في الشهوات وفي الشبهات، وإن كان لهم ظاهر الصلاح والاستقامة لكنهم لم يتذوقوا روعة تلك المعاني الجميلة في الصلاح والاستقامة والقرب من الله سبحانه وتعالى. قلوبهم بين يدي الله منكسرة، عيونهم من خشية الله باكية، ألسنتهم ذاكرة مستغفرة، إلا أنك تنظر للخوف في أعينهم سرعان ما تفصح عن سره ألسنتهم بكثرة أسئلتهم: كيف أكون ثابتا؟ كيف أحافظ على ثباتي؟ كيف أحافظ على إيماني؟ كيف أحافظ على هذه اللذة، على هذه الحلاوة؟ كيف يا ترى أستطيع أن أعيش هذا الصفاء وهذا النقاء بقية حياتي، بقية السنة؟ لماذا أشعر هذا في رمضان؟ ولماذا أذوق هذه الحلاوة في رمضان؟ لماذا أفقدها بعد رمضان؟ أرجو أن لا يفهم معاشر الإخوة، نؤكد على هذا المعنى، لم يكن قصد الإخوة لما وضعوا مثل هذا الملتقى وسموه بمثل هذا الاسم ملتقى ثابت، لم يكن قصدهم في الثبات أن يكون الإنسان المسلم المؤمن كما كان في رمضان، أن يكون بعد رمضان كما كان في رمضان، لأنه لا يمكن أبدا أن نطالب الناس أن يكونوا بعد رمضان كما هم في رمضان. لماذا؟ لأن رمضان له مميزاته الخاصة، له حوافزه السماوية الإلهية. رمضان جعل الله تعالى له خصائص لا يمكن أن يشابهه غيره من الزمان. جعل الله عز وجل في رمضان جوائز، جوائز أرضية وجوائز سماوية، مسابقات، ميدان سوتح للسباق. فإذا انتهى رمضان انتهى السباق وانقطعت تلك الحوافز والجوائز، ولذلك من الصعب أن نطلب من الناس أن يكونوا بعد رمضان كما هم في رمضان. إذا كنا نعرف كيف نتعامل مع النفوس وكيف هي طبيعة النفس البشرية، خاصة في خضم هذا اللهثان الذي نراه في الحياة الدنيا اليوم. لكن القصد من الثبات أن يحافظ الإنسان على مثل هذه المعاني الجميلة، أن يبقي الإنسان منا الحبل على صلة مع الله عز وجل، أن يستشعر هذه المعاني الرائعة في الإيمان التي ذاقها في رمضان. ولذلك كانت تلك الأسئلة فعلا: كيف أكون ثابتا؟ كيف أستمر على الإيمان؟ وهكذا الكثير من الناس يسألون مثل هذه الأسئلة، وخاصة أولئك التائبين والتائبات. نعم، يسألون عن وسائل الثبات، يسألون عن الطرق الثبات، كيف أستطيع أن أحافظ على هذا الإيمان؟ يخافون أن يعودوا لطريق الشتات والغفلات. ولا والله أحد يلومهم، لا أحد يلومهم على هذا الخوف، فحق لهم وحق لي وحق لك أن تخاف على فقد الراحة والسعادة، أن تخاف على فقد طعم الإيمان، أن تخاف أن تسلب هذه اللذة وهذه الحلاوة التي شعرت فعلا بها، تخاف أن تفقد هذه المعاني الجميلة. كم نسمع عن كثرة الناكصين على الأعقاب نسأل الله الثبات. نعم، كم نسمع عن المنتكسين من الشباب والفتيات، فلعل هذه الكلمات تكون فعلا عونا لهم على التدبر، على التفكر، ثم الرجوع مرة أخرى لطريق الاستقامة، لطريق حلاوة الإيمان، لعلها أن تكون وصايا أو إجابات لكثير من التساؤلات في زمن تكثر فيه الفتن والمغريات وأصناف الشهوات والشبهات، والتي بسببها أضحى الدين غريبا فنال المتمسكون به مثلا عجيبا: القابض على دينه كالقابض على الجمر. حقا، القابض على دينه اليوم كالقابض على الجمر. فما أحوجنا لوسائل الثبات، ما أحوجنا إلى أن نتدبر ونتأمل الإجابة على مثل هذا السؤال: كيف أكون ثابتا؟ حتى الصالحين والصالحات، وأؤكد على مثل هذا المعنى، هم أحوج ما يكون لتدبر النفس ومراجعة الذات. أوصي نفسي أولا الضعيفة، وأوصي إخواني وأخواتي بالحذر، الحذر من الغرور، من الغفلات، مهما بلغوا من الدرجات فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. نسأل الله لنا ولكم ولجميع إخواننا وأخواتنا الثبات حتى نلقى الله عز وجل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن هنا يتنبه كل عاقل، هنا يتفطن كل مسلم مهما بلغ من الإيمان، أن يحذر ويحرص في زمن الغربة، في زمن فساد الزمان وندرة المعين من الإخوان. فما أتعس الإنسان، ما أتعس المرء، ما أقل حظه حين تراه من أهل الإيمان ثم تراه يتراجع ويضعف وينقطع، نعوذ بالله من الخذلان، إما بسبب فتنة شهوة أو بسبب فتنة شبهة، نعوذ بالله من فتن الشهوات والشبهات. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما سمي القلب من تقلبه، وإنما مثل القلب، تنبهوا لهذا المثل، وإنما مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن، كما عند أحمد في المسند. ويقول عليه الصلاة والسلام: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليانا. إذن هكذا هو القلب الذي بين جنبيك. ولذلك ما أحوجنا حقا للإجابة على مثل هذا السؤال والحرص عليه وكتابة هذه الوسائل وتقييدها والتواصي بها، خاصة كما ذكرت في زمن تكثر فيه الفتن. فسجل وقيد واكتب أخي، أول هذه الوسائل الإخلاص لله عز وجل، صدق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أو إن شئت فقل وضوح الهدف: ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، ولست أبالي به حتى أحاذره، فالموت عندي صار أبرط الطرف. أنت إنما التزمت أو استقمت أو تبت من أجل الله سبحانه وتعالى، يهمك فيه رضا الله عز وجل لا رضا غيره، رضا الله الواحد الأحد. فأنت تعيش في الحياة من أجل تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لاحظ، لا شريك له. إذن أخلص التوبة لله، كن صادقا في الترك من أجل الله سبحانه وتعالى، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. إياك أن تكون توبتك أو استقامتك أو صلاحك أو مراجعتك أو محاسبتك لنفسك من أجل مصلحة ما، من أجل دنيا، من أجل صاحبك فلان الذي أحببته، من أجل زوجة، من أجل الخوف على المستقبل. لا، إنما من أجل الله سبحانه وتعالى، ليست من أجل المخلوق، بل هي من أجل الخالق جل وعلا. فإن من تاب لله بصدق أعانه الله ووفقه وثبته على الإيمان، ولو كان والله وحيدا، ولو كان فريدا، ولو كان طريدا غريبا، فإن الله تعالى يعينه ويثبته على ذلك. ولنا في قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه مثل رائع كيف ثبته الله تعالى في تلك الفتنة. يوم هجره الناس، حتى الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يعد يكلمه، وكان ينظر أيرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه، أي يحرك شفتيه صلى الله عليه وسلم، حتى ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وبدأت الفتن تتوالى عليه، تعرض عليه الفتن، حتى يأتيه رسال ومكتوب من ملك غسان: سمعنا وعلمنا أن صاحبك قد جفاك، فالحق بنا نواسك، فلست بدار هوان ولا مضيعة. فتنة، ملك من ملوك الدنيا يخاطبه ويكاتبه، ولكنه رضي الله تعالى عنه يغلق على نفسه باب الفتنة، يغلق تماما على نفسه باب الفتنة، فإذا به يسجر بتلك الورقة مباشرة التنور، حتى لا تحدثه نفسه مرة أخرى أن يرجع لمثل هذا أو يستجيب له. إذن هو الإخلاص، الإخلاص لله، الصدق مع الله سبحانه وتعالى، أن تشعر أنك فعلا مع الله، وتعمل من أجل الله لا من أجل فلان ولا علان من الناس. الوسيلة الثانية من أجل أن تكون ثابتا على الخير والطاعة والاستقامة وضوح المنهج، سلامة المعتقد، البعد عن البدع والخرافات، البعد عن التنطع والتشدد والغلو. وسطية الحبيب صلى الله عليه وسلم، اليوم كثرت الأقوال وكثرت الشبهات والقيل والقال، فوقع البعض من الناس في حيرة، في تردد، في ضياع، في تخبط، وهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما العلاج يا رسول الله؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم، لاحظ الثبات، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن الداء، وبين صلوات الله وسلامه عليه الدواء. والذين يشكون اليوم من كثرة الاختلافات وكثرة النزاعات وكثرة التصنيفات وكثرة المذاهب والطرق وغيرها، هكذا أخبرنا عليه الصلاة والسلام: فإن أردت الطريق، إن أردت الدواء، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ليس فقط عليكم بها، بل عضوا عليها بالنواجذ. ليس فقط هذا، بل احذروا إياكم ومحدثات الأمور. فهل يتمسك الإنسان فعلا بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ السنة الثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه، هل يعض عليها بالنواجذ؟ هل يبحث كيف كان صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ كيف كان صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ هكذا من أراد فعل السلامة في الطريق وأراد وضوح الطريق وسلامة المنهج. الله سبحانه وتعالى، الحبيب صلى الله عليه وسلم، هكذا هما المنهجان: لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، لن يكون الضلال، كتاب الله وسنتي. مفهوم المخالفة للحديث إن لم تتمسكوا بهما كانت الضلالة. وقد يكون عندي أو عندك أو عند فلان من الضلالة بقدر ما عندنا من البعد عن الكتاب والسنة. فانظر أين أنت، أين موقعك من الكتاب، من كتاب الله سبحانه وتعالى والعمل به، أين موقعك من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم والامتثال لها. والإنسان أدرى بنفسه وأعرف بخباياه. إذن الاعتصام بالكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة هو طريق النجاة. وأي نجاة، خاصة في زمن الفتن والهلكات وكثرة القيل والشبهات؟ ثم ما علمنا، والله ما علمنا، أن أحدا سلك هذا المنهج وذاق حلاوة الإيمان ثم شك وارتد عنه. ومصداق هذا ما جاء في مساءلة هرقل لأبي سفيان عن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لما قال هرقل لأبي سفيان، وقد كان آنذاك مشركا، قال له: هل يرتد أحد منهم، أي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: وكذلك الإيمان. لاحظ الكلمة: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، حلاوته حينما تلامس القلب حقيقة، فيذوق الإنسان حلاوة الإيمان لا يبتغي بها بدلا، لا يبتغي عنها بديلا أبدا، لأنه ذاق حلاوة الإيمان بحق من أجل الله سبحانه وتعالى. فإن أردت الثبات فعليك بسبيل المؤمنين، وحتى لا تتعجل بالحكم على الآخرين بالانتكاس، لا بد أن تتأكد أولا: هل استقاموا فعلا؟ هل استقاموا حقيقة الاستقامة أم لا؟ الإيمان يا إخوة ليس بالمظاهر فقط، ليس بالأشكال فقط، ليس بالأقوال والأمان فقط. لا يكفي الالتحاق بحلق تحفيظ القرآن، لا يكفي والله مجرد المضي مع الصالحين والأنشطة والذهاب والإياب والجلسات والرحلات مع الخيرين والطيبين، لا يكفي هذا فقط. فكل هذه من مظاهر الاستقامة وهي مطلوبة، ولكن حقيقة الاستقامة شيء آخر. حقيقة الاستقامة أسرار بين الخالق والمخلوق. حقيقة الاستقامة علاقة بين الحبيب والمحبوب، قلب تعلق بالله سبحانه وتعالى، عمل من أجل الله، عرف الله فعظمه حقيقة التعظيم. حقيقة الاستقامة أعمال وأقوال يسبقها اعتقاد جازم بوحدانية وعظمة الخالق سبحانه وتعالى. حينما يشعر الإنسان بمثل هذا المعنى يحسن ظنه بالله وتقوى صلته بالله سبحانه وتعالى. من شعر بطعم الإيمان بصدق لم ينتكس إن شاء الله، لم يتراجع بتوفيق من الله. نعم ربما ضعف فترات، ربما قصر، ربما أذنب، ربما وقع في خطيئة، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لو أنكم ما تذنبون لذهب الله بكم ولأتى بأناس يذنبون فيستغفرون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن هكذا هو الإنسان، لكن سرعان ما يرجع حتى وإن أخطأ حتى وإن أذنب. تأمل، وصفهم بالتقوى فقال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون راجعون. ربما يضعف الإنسان منا، هذه طبيعة النفس البشرية، ربما يعتري ما يعتري النفس البشرية من ضعف في الإيمان، من غفلة، من خطأ، من ذنب، لكنه سرعان ما يرجع إلى الله عز وجل، سرعان ما يتذوق فعلا يعني الندم والخطيئة والوقوع في الذنب فيرجع إلى الله عز وجل أقوى مما كان عليه. سئل بعض السلف عن أناس استقاموا فرجعوا، فأجاب إجابة جميلة ورائعة أرجو أن نقف معها وأن نتأملها. إجابة العارف، سئل عن أناس استقاموا فرجعوا فقال والله ما وصلوا، ولو وصلوا ما رجعوا. تأمل الكلمة، والله ما وصلوا، ما فعل لامس الإيمان شغاف قلوبهم، ما ذاقوا حلاوة الإيمان، لو وصلوا لحقيقة الإيمان والاستقامة ما رجعوا. والله ما وصلوا ولو وصلوا ما رجعوا. هؤلاء أخذوا بظاهر الصلاح، بظاهر الاستقامة. راجع نفسك أخي، أنت أدرى الناس بنفسك، لا تظن أنك بمجرد أخذك لمظاهر الاستقامة أنك إذن أصبحت من الصالحين والمستقيمين. الصلاح والاستقامة والطاعة والقرب من الله له معان عظيمة، حياة قلب يا إخوة، ليست مجرد حياة ظاهر، حياة قلب يشعر بمعاني الإيمان، يخفق فعلا بالقرب من الله عز وجل واستشعار عظمة الله والتقرب والطاعة لله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة الاستقامة ومعانيها وأسرارها. نخشى والله أن يكون حظنا من صلاحنا واستقامتنا ثناء الناس، ثناء الناس علينا. نخشى والله معاشر الأحبة أن يكون حظنا من صلاحنا واستقامتنا أن يشار إلينا بالبنان وأن يقال فلان وعلان. والله تعالى أعلم بسرائرنا وأعلم بحقائق أمورنا، ولذلك أقول لك كن صادقا مع نفسك وراجعها، وليكن الأمر بينك وبين العليم الخبير الذي يعلم السر وأخفى. ناجه انطرح بين يديه، انكسر بين يديه سبحانه وتعالى، واعترف له بحقيقة أمرك وذنبك وكن معه سبحانه وتعالى، فهو يعلم ما أنت فيه. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ما وقر في القلب، فما الذي وقر في قلبك أخي؟ ما الذي وقر في قلبك أيتها الأخت؟ أي شيء يا ترى في قلبك؟ حب الله، تعظيم الله، حسن العلاقة مع الله، العمل من أجل الله، الترك من أجل الله، هل هذا هو الذي وقر في قلبك؟ لم يسبق من سبق بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، وإنما بشيء وقر في قلوبهم. الإيمان، حقيقة الإيمان. الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلنتق الله في صلاحنا، لنتق الله تعالى في استقامتنا، لتكن استقامتنا من أجل الله بصدق، ليكن صلاحنا من أجل الله بحق، لنعيش جنة الدنيا، لنعيش حقيقة الاستقامة وحقيقة الإيمان ولذته وحلاوته. نسأل الله لنا ولكم الثبات. من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. إي وربي، لم يبدلوا دينهم من أجل دنيا، لم يبدلوا صلاحهم واستقامتهم من أجل منصب ولا من أجل جاه ولا من أجل فتنة نظر أو نساء أو بلاء أو مصيبة، وما بدلوا تبديلا. ثبتوا على دينهم، أعانهم الله ووفقهم لما صدقوا مع الله، صدق الله معهم، أخذ بأيديهم، وما بدلوا تبديلا. كم من النفوس تغيرت وتبدلت، نسأل الله لنا ولكم الثبات. فالإنسان لا يضمن نفسه، ولكن هو ذلك الحبل الممدود بين الخالق والمخلوق. فإن أردته فتشبث به، تشبث به تشبث الغريق، خاصة في مثل هذا الزمن. أرأيت كيف يكون الغريق يوم يمسك طوق النجاة؟ هكذا فلتكن مع الله في مثل هذا الزمان، تشبث بالحبل بينك وبين الله، وليكن ذلك الحبل موصولا وممدودا لتعيش وتنجو وتثبت. فكم رأينا من أناس بانت حقائقهم ليميز الله الخبيث من الطيب. ثالثا من وسائل الثبات الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. اعتصم بالله. ألست تقرأ في القرآن قول الحق عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم؟ تأمل، أرجو أن تتأمل وأن تتدبر القرآن. الله تعالى يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأنت تسأل الله تعالى كل يوم في صلواتك المفروضة فقط 17 مرة، تقول: اهدني الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنت تسأل الله تعالى الصراط، والله تعالى يخبرك ويقول: ومن يعتصم بالله. كيف يا ترى يكون الاعتصام بالله؟ يوم أن تلح على الله 17 مرة فقط في الفرائض والنوافل، كم يا ترى سيكون أيضا عددها كل يوم؟ ألم تسأل نفسك فعلا لماذا الله عز وجل فعلا فرض على كل مسلم ومسلمة أن يقرأ الفاتحة 17 مرة في اليوم والليلة؟ لماذا يا ترى؟ هل فعلا خطر في بالك هذا السؤال؟ 17 مرة في اليوم والليلة نقرأ الفاتحة، حاشا لله عز وجل أن يكون أراد من ذلك إتعابنا، لا، لها معان عظيمة. هذا العدد له معان عظيمة في نفوسنا، لأن الفتن والشهوات والشبهات والمتغيرات والمصائب والتصنيفات والمذاهب والأقوال والالتواءات والطرق والسبل كثرت في كل لحظة، في كل ثانية يخاف الإنسان منا على دينه، يخاف الإنسان فعلا أن ينحرف، أن يفتن. ولذلك كان لزاما على كل مسلم أن يقرأ في صلاته وأن يتأمل وأن يلح ويقول: يا رب يا رب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هل تعيش هذه المعاني وأنت تقرأ الفاتحة؟ هذا من وسائل الثبات، أن تتأمل وأن تتدبر هذه المعاني. اعتصم بالله، حقيقة الاعتصام. إياك أن تعتمد على نفسك الضعيفة، فأنت ضعيف، والله أنت ضعيف، مهما بلغت قوة الإيمان، مهما بلغ حالك، مهما كان إيمانك، فأنت ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا. إن لم تكن بالله قويا فأنت لا شيء. إذن الاعتصام بالله، حقيقة الاعتصام، من أعظم وسائل الثبات. أعلن الضعف، أعلن الافتقار، أكثر من الدعاء والانكسار، ليكن لك خلوات، لكنها ليست خلوات للسيئات، خلوات منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، المنهج النبوي العظيم. 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خالياً خاليا ففاضت عيناه. كان بعض السلف يخرج إلى الصحراء، يخرج إلى الجبانة لوحده، يتأمل، يتفكر، يتدبر، يخلو بربه سبحانه وتعالى. هل لك ساعة تخلو فيها بربك؟ هل لك لحظة ولو لدقائق تخلو فيها بالله سبحانه وتعالى؟ أعظم الخلوات يوم أن يخلو الإنسان بنفسه مع ربه جل وعلا، يغلق على نفسه باب حجرته أو يخرج إلى أي مكان فلا يعلم به إلا الله، ينكسر بين يديه، ينطرح إليه، يدعوه، يتملقه، يناجيه: يا رب يا رب يا رب عبيدك فلان، يا رب يا رب. وهكذا يزال مع الله، ينكسر ويعتصم ويلح ويدعو. هذا المنهج كاد أن يمحي، كاد أن يضمحل اليوم. من منا فعلا في برنامجه في اليوم خلوة بالله سبحانه ولو للحظات؟ جرب أخي والله ستجد أثرها على نفسك، ستجد أثرها في الإيمان في قلبك. ليكن لك خلوة ولو 10 دقائق في كل ليلة، أغلق على نفسك باب الحجرة، تذكر عظمة الله، تذكر اطلاع الله سبحانه وتعالى عليك، تذكر جرأتك على الله، كثرة ذنبك، تذكر تلك الخلوات التي كنت تتجرأ فيها على الله، تذكر ذلك، تذكر ستر الله تعالى عليك. ربما رق القلب فسالت الدمعة على الخدين فرآك الله تعالى على تلك الحالة، فكان أن يكتبك من 7 الذين يظلهم الله في ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. الله تعالى ينادي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. لاحظ جمال، لاحظ الجمال النص في الحديث: فاستهدوني أهدكم. اطلبوا الهداية، افعلوا أسبابها، ليست القضية مجرد أماني. يقول: والله إني أحب الهداية لكن أتمنى أن الله يهديني، فقط أتمنى. طيب أقدم يا أخي، أقبل على الله يقبل الله تعالى عليك، أر الله من نفسك خيرا ترى كيف يعينك الله عز وجل، افعل الأسباب، أهجر وسائل السوء وأرض السوء ووسائل السوء لترى أثر ذلك على نفسي. أقبل على الله حتى يقبل الله تعالى عليك، فاستهدوني أهدكم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ردد دائما: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. كرر في كل وقت: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هكذا الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، لسان يلهج، قلب يخشع مع الله في كل لحظة، من أراد أن يكون ثابتا بحق. أما الغفلة والبعد له أثره على القلب، قسوة في القلب، جفاف في العين، بعد عن الله. يشكو الكثير من هذا: يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت الذي جلبت هذا لنفسك، فاستهدوني أهدكم. افعل الأسباب وربي نفسك وانظر كيف تكون معاني الهداية ومعاني الاستقامة وأثر الخشوع وأثر الصلاة وحلاوة الإيمان في نفسك. رابعا من وسائل الثبات أو كيف أكون ثابتا: العلم. وأعني به العلم الشرعي، أفضل وسيلة للثبات. العلم نور، نور يضيء طريق صاحبه، كلما قوي العلم النافع كلما قوي سير العبد والقلب إلى الله سبحانه وتعالى. فالعلم النافع ينير القلب، العلم النافع يعني يوضح الطريق تماما للإنسان مما يجعله قويا في إيمانه ويسلك طريقه بوضوح. إذن بالعلم النافع يدفع الوسواس ويدفع الشيطان، وبه تقوى العقيدة ويقوى الإيمان. ولذلك أقول: تعلموا العلم واصبروا عليه واعبدوا الله على بصيرة تفلحوا. هل يا إخوة الكرام وأنتم تقرؤون سورة مشهورة دائما تقرؤونها وتسمعونها، هل وقفتم مع معانيها؟ هل تدبرتم ما المقصود فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. يعني كنا ننتظر أن هذه الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة تدخل الجنة، كنا ننتظر الآيات تعطي هذه الوجوه الخاشعة نتيجة إيجابية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. وإذا نفاجأ بالآية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لما يا رب؟ لأنها وإن كانت خاشعة وإن كانت عاملة وإن كانت ناصبة عبدت الله على جهل. مساكين أولئك الذين يعبدون الله على جهل، ولذلك كانت فعلا تصلى نارا حامية والعياذ بالله، وإن كانت خاشعة وعاملة وناصبة. أرجو أن نتدبر القرآن ونتفكر في الآيات ونحن نقرأها حتى يكون لها أثر فعلا في نفوسنا وفي قلوبنا. خامسا، من كيف أكون ثابتا؟ القناعة والرضا، وهذه وسيلة مهمة جدا أرجو أن نتنبه لها. القناعة والرضا، أليس دائما يقولون فلان راسه يابس؟ فلان راسه يابس. شو يعني راسه يابس؟ يعني أنه متعصب لرأيه أو متمسك برأيه، لا يتنازع الرأي بسهولة. ليش؟ لأنه مقتنع بالرأي، لأن عنده قناعة داخلية بالأمر ما يتنازع عنه بسهولة. طيب هذا المثال أيضا خذه على قضية الثبات. فالقناعة والرضا، متى ما كان الإنسان قانعا في طريقه الذي اختاره، متى كان الإنسان فعلا راض عن دينه، راض بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، عن رضا وعن قناعة، لا يمكن أن يتزحزح بمشيئة الله عز وجل. وكيف يكون ذلك؟ عندما الرضا والقناعة، أين مكانها يا إخوة؟ أين مكان القناعة والرضا؟ القلب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، التغيير يبدأ من الداخل. إذن غير قناعاتك، خذ القناعات الحقيقية، خذ الاستقامة والصلاح ودين الإسلام، خذه عن قناعة وعن رضا، ليس مجرد حماس، ليس مجرد عاطفة، ليس والله لمجرد حدث أو حادث حدث لي في حياتي، مات صاحبي، مات قريب، مات أبي، حصل لي حادث، حزني موقف، حصلت لي مصيبة، سرعان ما والله أذوق لحظات، أيام، شهر، شهرين، ثم سرعان ما أرجع، يخبو الإيمان وتضعف في النفس، لأن القضية مجرد حماس وعاطفة، ليست عن قناعة وليست عن رضا. يا إخوة، قضية التوبة والرجوع إلى الله والاستقامة مشروع حياة، مشروع حياة يحتاج منك إلى تخطيط وإلى معرفة وإلى علم، يستحق أن تبذل فيه جهدا، يستحق أن تفكر فيه تفكيرا عميقا، وأن تأخذه فعلا عن قناعة ورضا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لا بد أن تكون الاستقامة والإيمان والتوبة عن قناعة ورضا. التوبة العاطفية سرعان ما تبرد، سرعان ما تضعف. كم من تائب تأثر في رمضان وبكى وخشى وجاهد نفسه وإلى الله تعالى رجع، لأن الأجواء مهيئة والظروف مواتية، الناس من حوله يشجعون ويعينون، الكل قائم، الكل راكع وصائم وخاشع، لكن سرعان ما تنطفي حرارة الندم خاصة بعد رمضان. كم من تائب تأثر بموت قريب أو صديق، أيام وقلائل وشهور، وإذا بالشهوات تمور والنفس تخور. هذه الأيام بعد رمضان 15 يوم، كم نسمع من أسئلة الشباب والإخوة ورسائل الجوال وغيرها، والله يا شيخ كنت كذا في رمضان، الآن أشعر بضعف، أشعر بفتور، أشعر بكذا، أخشى على نفسي إلى آخره. إذا القضية تحتاج إلى قناعات، إلى مخاطبة العقل وليس فقط مخاطبة القلب. الإنسان قلب وعقل وجسد، وكل واحد من هذه الأمور الثلاث يحتاج إلى أن يشبع. القلب بالعاطفة وبالإيمان وحرارة الإيمان، والعقل بإثارة التفكير والقناعة. والقرآن وآيات القرآن وأسلوب والأسلوب القرآني مليء بمثل هذا، أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون. هكذا هي آيات القرآن تحرك، تستجيش الفكر والعقل في النفس الإنسانية. ولذلك من أراد فعلا الثبات لا يأخذ القضية فقط في القلب وحماس وعاطفة، وإلا سرعان ما ستنتهي البطارية كما يقولون، خلاص تنتهي ويقف. لكن إذا أخذها عن قناعة وأخذها عن استثارة تفكير وعقل وفعلا تخطيط وفكر في القضية وأخذها مشروع حياة، لا، سبحان الله، لها معنى آخر. تحرك القلب، تحرك العقل، استجاب الجسد بعد ذلك لأوامر القلب والعقل، ذاق طعم الإيمان. من يا ترى؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول. من الذي يذوق طعم الإيمان؟ ذلك الذي شعر بالرضا. أين يترى الرضا؟ الرضا بالقلب. كيف يترى يأتي الرضا؟ عن قناعة. فإذا أردت أن تذوق طعم الإيمان فعليك أن ترضى، وإذا أردت أن ترضى فلا بد أن يكون الأمر عن قناعة وتفكير. وهذا الذي سبحان الله بتوفيق من الله يعين الإنسان على الثبات، ليتجذر الإيمان في قلبك الرواسي. تأمل في مواقف السيرة عجيبة، تأمل في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مثل يحتذى، أتمنى أن يظهر ويشهر بين الشباب قصة مصعب بن عمير. نقرأها في السير في كتب التراجم، اقرأ في طبقات بن سعد في ترجمة سعد بن أبي وقاص أو في ترجمة مصعب بن عمير، اقرأ في سير أعلام النبلاء في ترجمتهما، وانظر كيف كان ثبات مثل هذين الشابين، والمواقف التي حصلت لهما كانت أعمارهما في 16 و17 من أعمارهما. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان برا بأمه، فلما أسلم كان عمره 17 سنة، قالت له أمه لتداعن دينك هذا، لتداعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي. فقال يا أم لا تفعلي، يا أم لا تفعلي، فإني لا أدع ديني. قال فمكثت يوما وليلة لا تأكل ولا تشرب، وقد صب أصبحت وقد جهدت. فقال لها سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واسمع الكلمة، اسمع الكلمة، إذا كان الدين عن قناعة ليست عاطفة، هذه أمه تكاد تهلك الآن بين يديه. وإذا بسعد يقف على رأسه ويقول والله يا أمه، والله لو كان لك 1000 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني. الله أكبر، نسأل الله الثبات. فلما رأت صدقه وتمسكه أكلت وشربت، فنزل قول الحق عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولاحظ روعة القرآن وجمال القرآن في الإنصاف، لا تطعهما في قضية الشرك ومعصية الله، ولكن أيضا صاحبهما في الدنيا معروفا، أحسن إليهما بالصحبة والمعروف والقيام بحقهما، توازن هذا الدين الرائع الجميل. ثم لاحظ في قصة مصعب رضي الله تعالى عنه، مثل قريب من الموقف، كان مصعب رضي الله تعالى عنه فتى مكة شبابا وجمالا، كان أبواه يحبانه، كانت أمه كثيرة المال، كانت تكسوه أحسن الثياب، كان أعطر أهل مكة، كان يلبس الحرير من الثياب ويلبس الحضرمي من النعال، كان يعرف برائحته، كان له جمة وقصة رضي الله عنه وأرضاه. فتى يعيش في ترف، فتى قصور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مصعب ويقول ما رأيت بمكة أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. هذه حال مصعب قبل إسلامه. فلما أسلم وشهد أن لا إله إلا الله غضبت أمه عليه غضبا شديدا، فبدأت الآن مراحل الفتنة. عمدت أولا إلى حرمانه من التنعم والرفاهية، قطعت عنه كل شيء. واجه مصعب رضي الله تعالى عنه محنة شديدة، محنة الفقر بعد الغنى. ما الذي ربما الآن بعض الناس جعله يترك دينه ويبيع دينه بعرض من الدنيا من أجل المال؟ لا معنى له أن يكذب وأن يغش من أجل أن يحصل، أن يرتشي، أن يشهد شهادة زور، أن يفعل كذا وكذا، والله المستعان، من أجل دريهمات أو ريالات كثرت أو قلت. بعد الجاه والمكانة جاءت محنة أيضا المقاطعة والهجر من أهله وعشيرته، بل رأى أمه أيضا أحب الناس إليه تسقط مغشيا عليها بعد أن حلفت أيضا أن لا تأكل ولا تشرب ولا تستظل بظل حتى يرجع مصعب إلى دينه. حتى يقول ابن سعد في الطبقات كان بنوها يأتون إليها فيفتحون فاها فيضعون فيه عودا ثم يسقونها من شراب الخشا مجموعة أعشاب لعلها أن تتقوى، لعلها أن لا تهلك. أو بمصعب رضي الله تعالى عنه يقف أيضا قريبا من أمه يأتي إليها. مصعب دخل الإسلام عن قناعة ورضا، أن للمغريات والمحن أن تزعزع إيمان مصعب، فإذا به يقول لأمه يا أم إني لك ناصح وعليك مشفق فاشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يذكر الحاكم في مستدركه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى يوما مصعب قادما وعليه نمرة مرقعة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم رحمة له، ليس عندهم من الثياب ما يقدمونه له، فسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن عليه الثناء. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم بكى وقال: الحمد لله ليقلب الديار بأهلها، لقد رأيت هذا، يعني مصعبا، وما بمكة فتى من قريش أنعم عند أبويه نعيما منه، ثم أخرجه من ذلك الرغبة في الخير في حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، رضي الله تعالى عن مصعب. العجب أن مصعب رضي الله تعالى عنه مات ولم يترك إلا تلك النمرة التي عليه رضي الله عنه، فكانوا إذا غطوا به رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطوا رجليه خرج رأسه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوه على رجليه، أو اجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، أي من النبات. أرأيتم إخوة الإيمان؟ أسمعتم يا شباب الإسلام؟ كل هذا يتحمله مصعب وهو ابن السادس عشر من عمره، لكنه الإيمان الصادق إذا لامست بشاشته القلوب، هي القناعة، هي الرضا، هي الصبر والتحمل من أجل المبادئ والأهداف. ألا تتساءلوا كيف ثبت بلال وخباب ومصعب؟ كيف ثبت آل ياسر وغيرهم من المستضعفين؟ خباب بن الأرت رضي الله عنهم أجمعين، كيف ثبتوا على الإيمان رغم ما واجهوا من المحن؟ صدق الإيمان، إنه صدق الإيمان والرضا بالرحمن. كلما ازداد المسلم ثقة وقناعة بطريقه الذي سلكه أو يسلكه، كان ثباته عليه أكبر وأقوى. وهكذا يصنع الرجال، هكذا يتربى الأجيال. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ إذن هي القناعة والرضا. سادسا، كيف أكون ثابتا؟ املأ قلبك بخوف الله. نعم، خوف الله، سبحان الله. إذا خفت من المخلوق فررت منه، وإذا خفت من الخالق فررت إليه، سبحان الله. إذا خفت من الله تفر إلى الله وتنطرح بين يديه. الخوف والخشية حياة القلب، الرقابة، وما ربك بغافل عما تعملون. الدراسات التي أقيمت على بعض المظاهر والقضايا الاجتماعية وغيرها كلها، سبحان الله، أجمعت على أن السبب الأول في تفشيها ضعف الوازع الديني، ضعف الوازع الديني. هكذا تقول الأرقام والإحصاءات والدراسات الميدانية المسحية، ضعف الوازع الديني باعتراف أهلها. إذن علينا أن نقوي الوازع الديني. ما هو الوازع الديني؟ هو الضمير الحي، الإيمان، الخوف من الله سبحانه وتعالى في القلب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن هو الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. املأ قلبك بخوف الله، بخشية الله دائما. اقرأ يا أخي في سير الخائفين من الله، اقرأ في سير فعل الخاشين لله سبحانه وتعالى، الخاشعين، لتتدرب فعل على كيف تكون حياتهم، كيف تكون حياة الخوف من الله سبحانه وتعالى، هي حياة الاطمئنان. ولذلك الله تعالى لا يجمع على عبده خوفين، كما أنه لا يجمع أمنين، من خاف في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن أمن في الدنيا خاف في الآخرة. فاعرف طريقك واملأ قلبك فعلا بخوف الله سبحانه وتعالى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اعلم أن الله يراك، أن الله مطلع عليك. اكتب يا أخي هذه الكلمة، اكتب هذه الكلمة، سجلها: إن الله يراني، إن الله معي. كان بعض السلف إذا أراد أن يوصي، إذا أراد أن يسافر، أوصى أهل بيته وأولاده بكلمة: اعلموا أن الله يراكم، يا بني اعلم أن الله يراك، اعلم أن الله يراك. يقول أحد تلامذة الإمام سفيان الثوري: كنت أتبع الإمام، وكنت أتبعه في خلوته وجلوته، وكنت أرى منه عجبا، ومن العجب الذي رأيت أنه كان يخرج بين الفينة والفينة رقعة من جيبه فينظر فيها ثم يعيدها إلى جيبه. يقول: فما زلت أتبع الإمام في خلوته وجلوته، وازددت إصرارا لمعرفة السر في الرقعة، حتى وقعت الرقعة في يدي فنظرت فيها فإذا مكتوب فيها: يا سفيان اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل، يا سفيان اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل. سبحان الله، أقول الإمام سفيان الثوري، لاحظ تربية عملية، أراد أن يربي نفسه في مثل هذا الموقف فكتب هذه الجملة وينظر إليها بين الفينة والفينة: يا سفيان اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل. ما أحوج نحن لتربية النفس على مثل هذا المنهج، الخوف من الله تعالى. سابعا، كيف أكون ثابتا؟ الصاحب، والصاحب ساحب كما يقولون. ودائما أنا أوصي الشباب فأقول: إن استطعت أن تكون أنت الساحب وإلا فانتبه، إذا كان الصاحب ساحب فكن أنت الساحب وإلا فاحذر. ويكفي آية في كتاب الله عز وجل في قضية الصحبة والمصاحبة، آية عجيبة جدا خاصة في هذا الزمن، نقرأها في كل أسبوع في سورة الكهف، قول الحق عز وجل: واصبر نفسك، لاحظ، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سبحان الله، وصية، آية جميلة رائعة، لو تأملناها وتدبرناها لوجدنا أنها من أعظم الوصايا في هذا الزمن وفي هذا الوقت. ما أجمل أن تشهر بين الشباب هذه الآية فعلا وتذوقون معانيها والعمل بها. ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، فكم من قرين بالمقارن يقتدي. كم من صاحب وكم من شاب مسكين يحب الخير يتمنى الصلاح، لكن شياطين الإنس له بالمرصاد، نعوذ بالله من شر الناس. فكن احرص على صحبة الأبطال واحذر من صحبة البطال، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. ثامنا، كيف أكون ثابتا؟ مجاهدة النفس. لا شك أن الطريق يحتاج إلى مجاهدة وصبر ومصابرة، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الآية تؤكد أنك لن تصل للهداية الحقة إلا بعد أن تمر بمرحلة المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فتأمل الآية، تأمل جيدا، فإن أردت الهداية بحق جاهد نفسك. تاسعا، من أعظم وسائل الثبات قراءة القرآن، والنص صريح على أن وظيفة هذا الكتاب والغاية التي من أجلها أنزله الله عز وجل منجما أي مفصلا هي التثبيت. فقال تعالى في معرض الرد على شبه الكفار، قال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ليش ما نزل القرآن مرة واحدة؟ ليش كل شوي ينزل هنا وهناك؟ ماذا أجاب القرآن؟ ماذا قال الله عز وجل؟ قال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمن أعظم وسائل الثبات أن تتدبر القرآن وترتله أيضا، ترنم بالقرآن يا أخي حتى تذوق جمال القرآن وروعته، ويكون من أعظم وسائل الثبات لك. هو شفاء للهموم والغموم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذن أكثر من قراءة القرآن. لست تريد الهداية؟ إذن الله تعالى يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. عاشرا، عليك بكثرة ذكر الله، من أعظم أسباب الثبات كثرة ذكر الله والحق. لاحظ الآن جمال أيضا آية أخرى عجيبة، الله تعالى أمر المؤمنين بأحلك الظروف وأشد الظروف التي ينشغلون فيها في وسط المعركة، يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني كلما اشتدت الشبهات والشهوات وأصبحت الملاقات يعني أكثر، كلما كنا أحوج لكثرة ذكر الله. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، معنى الآية أن أعظم زاد للمواجهة مواجهة فتن الشهوات والشبهات وكثرة ذكر الله، كثرة ذكر الله. والدليل أيضا العملي، يا أخي اقرأ في كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي أو لابن السني، مجلد كامل عمل يوم وليلة، مجلد كامل ما ذكر فيه هو الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في يومه وليلته، وصلت مجلد كامل. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفتر من ذكر الله في كل لحظته، في كل لحظاته. ولذلك تأمل، اقرأ في الكتاب، ستجد دعاء الركوب، وستجد دعاء النوم، وإذا تقلب في النوم، وإذا قام من النوم، وإذا لبس ثوبه، وإذا خلع ثوبه، وإذا أراد أن يدخل الخلاء، وإذا خرج من الخلاء، وإذا جلس على الطعام، وإذا انتهى من الطعام، بل التحميد مع كل أكلة ومع كل شربة. يعني ما في لحظة إلا وذكر الله تعالى اللسان فيها رب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.